إن نفسي مطيعة لهواها لهجت بالهوى فقد أشقاها لفتاة قد جوع الخصر منها أكل اللحم والعظام هواها أتقي سخطها فرارا من الهجر وإن أذنبت طلبت رضاها بنت خدر تخشى العيون عليها أكمل الله خلقها إذ براها أين لا أين مثلها إنما يحسن من فضل حسنها من سواها.